يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج إذا خالع زوجته أن يطلب عوضا باهظا لا تستطيع الزوجة بدله؟ نعم له ذلك، لكن يكره له كراهية، ولا له ذلك. نعم.